بعد ربي المن ما تحب. إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا اللي ما يعرف حقيقته ومشكلة هاي الإنسان من ما يعرف حجمه. أنا أباوع البعض هنا في حرم الحسين عليه السلام وتشوفه ضحكة وتشوف الكهكهة تقول ما قاعد بحرم سيد الشهداء، تقول ما أدري وين قاعد، لو قاعد حاطل رجل على رجل، لو قاعد تقول ما أدري في كازينو. الله يجل المقام ويجل الزوار ويجل الخدم. أعرف أنت وين قاعد. باوع هاي الجنسيات اللي دا تدفع آلاف الدولارات حتى توصل لهنا، أنت دا تدفع لي 2000 3000 دينار ودا تجيبك سيارة وصلك. احمد الله وشكره، اشكر الله وإلا زالت النعمة. إن الله لا يحب كل مختال. أنت بناتنا، أحمدي الله وأشكري على النعمة. الصوت لا يعلى في حرم الحسين. هدوء هدوء. عيب زحمة أمام الله وملائكته هذا الصوت العالي، زحمة أمام الله وملائكته. هذا العراك ذاك السبوع أوقف هنا، مرات أجي أباوع على مذني أنقلهن على المنبر، أباوع فيجي ذا يقول له سلام عليكم، ذا يريد يفتش على مود يدخل، ضربها الإيدة قال له منو أنت وحتى تمد إيدك تفتشني، قال له أنا خادمك تزائر الحسين على رأسه، قال له لا ما تفتشني وغصبا عليك، وطلع الهوية من جيبه ما أدري بيا دائرة من دوائر الدولة. حقيقة أنا استفزني الموقف جدا، قلت له أخي سلام عليكم، عليكم السلام، قلت له أنت حتى مديرك بالدائرة، حتى رئيس وزرائك، حتى رئيس جمهوريتك إذا وصل يم الحسين يركع هنا على هاي الأعتاب، ما تستحي أنت مبارز هويتك عند حرم سيد الشهداء؟ قال لعمو، قلت له اسكت اسكت لا تزيد الطين بله، تأدب أنت عند حرم الحسين، هذا الحرم عنده تركع الملوك. هذا الحسين فالله عز وجل لا يحب كل مختال فخور. بعد ربي منو ما تحبهم؟ إن الله لا يحب المفسدين.